بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الحادي والعشرون من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل، وأما أفعال المقاربة. هذا الفصل جاء بعد الفصل الذي تحدث فيه عن كانا وأخواتها. هذا الفصل سيشتمل على عدة أفعال تعمل عمل كانا. فالسؤال: لماذا أفردت هذه الأفعال ولم تذكر مع كان؟ الجواب أن هذه الأفعال أخبارها لها شروط خاصة بها لا تكون في أخبار كان، ولذلك أفردت في هذا الفصل، وإلا فالعمل واحد، عملها وعمل كان واحد، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. في هذا الفصل سنتحدث عن مسائل. الأولى في أقسام هذه الأفعال، أفعال المقاربة. الثانية، المسألة الثانية في عمل هذه الأفعال. المسألة الثالثة في شرط خبر هذه الأفعال. والمسألة الرابعة والأخيرة في هذا الفصل هو في حكم اقتران أخبار هذه الأفعال بأن، حكم اقترانها بأن. إذن سنتطرق بإذن الله تعالى في هذا الفصل إلى أربع مسائل. المسألة الأولى وهي في أقسام هذه الأفعال، أفعال المقاربة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام: ما وضع للدلالة على قرب الخبر. هذا هو القسم الأول، يعني أن هذه الأفعال، أفعال المقاربة، هي في حقيقتها ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى أفعال مقاربة، أفعال مقاربة لأنها تدل على قرب وقوع الخبر، وسيذكر الأفعال التي تدل على المقاربة. قال المؤلف: ثلاثة أقسام. الأول: ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو كاد وكرب، ويصح وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، وأوشك. إذن كم فعل عندنا الآن يدل على المقاربة؟ ثلاثة أفعال، اللي هو، ما هي هذه الأفعال؟ كاد وكرب وأوشك، هذه الأفعال تدل على المقاربة. القسم الثاني قال: وما وضع للدلالة على رجاء الخبر. هذه الأفعال تسمى أفعال الرجاء، تلك تسمى أفعال مقاربة، وهذه تسمى أفعال الرجاء. ما هي هذه الأفعال؟ قال: وهو عسى وحرى وخلولق. هذه ثلاثة أفعال تدل على الرجاء، لكن أشهرها عسى، أشهرها في الاستخدام والاستعمال عسى، عسى وحرى وخلولق. إذن كم فعل الآن مر علينا؟ ستة أفعال: كاد وكرب وأوشك، وهذه تدل على المقاربة، عسى وحرى وخلولق، وهذه تدل على الرجاء. القسم الثالث من أقسام أفعال المقاربة: ما وضع للدلالة على الشروع. يعني عندنا أفعال تدل على الشروع. ما معنى الشروع؟ يعني الدخول في الشيء. تقول مثلا أخذ زيد يذاكر، يعني دخل وشرع في المذاكرة، هذه تسمى أفعال الشروع. أيضا هذه النوعية من الأفعال تعمل عمل كان وتسمى أفعال الشروع. ذكر منها قال المؤلف أنها كثيرة، وذكر منها بعض الأفعال وقال وما وضع للدلالة على الشروع، هذا هو القسم الثالث، وهو كثير، نحو طفق، ويصح طفق، وعلق، وأنشأ، وأخذ، وجعل، هذه أفعال تسمى أفعال الشروع. الآن انتهى المؤلف من تقسيم هذه الأفعال، وقبل أن ننتقل للمسألة الأخرى هنا سؤال: إذا كانت هذه الأفعال في المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مقاربة ورجاء وأفعال الشروع، إذن لماذا سمي الفصل هنا أفعال المقاربة؟ لماذا قال أفعال المقاربة؟ الجواب بكل سهولة: من باب التغليب، من باب التغليب سمي هذه الأفعال أفعال المقاربة، وإلا فهي في الحقيقة ثلاثة أنواع أو ثلاثة معاني: المعنى الأول مقاربة، المعنى الثاني الرجاء، المعنى الثالث الشروع. إذن هي ثلاثة أنواع من المعاني، لكن سميت أفعال المقاربة من باب تغليب الأول على الباقي، من باب تغليب الأول على الباقي. إذن هذه الأفعال هي تسمى أفعال المقاربة بأنواعها الثلاثة. المسألة الثانية، لا هذا مشهورة بأفعال المقاربة، نعم. المسألة الثانية وهي في عمل هذه الأفعال، نستطيع أن نضع عنوان عمل هذه الأفعال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. هذا هو عملها، هذا هو عملها. والسؤال الذي طرحته في بداية الدرس: لماذا أفردت هذه الأفعال ما دامت أنها تعمل نفس عمل كان؟ الجواب كما قلنا: لأن أخبار هذه الأفعال لها شروط خاصة سيذكرها المؤلف الآن. يقول المؤلف: وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. الآن سندخل في المسألة الثالثة وهي شرط خبر هذه الأفعال. ما هي الشروط التي امتازت بها أخبار هذه الأفعال؟ قال هذه المسألة الثالثة اللي هو إيش شرط أخبارها، قال: إلا أن خبرها، الاستثناء هنا كأن أخر لما قال أنها تعمل عمل كان يبين لك الفرق الآن، قال: إلا أن خبرها أي أفعال المقاربة يجب أن يكون فعلا. هذا هو الشرط الأول. إذن الشرط الأول في خبر في خبر أفعال المقاربة أن يكون فعل. تقول: عسى زيد أن يقوم، ولا تقول: عسى زيد قائما، بخلاف كان تقول: كان زيد قائما، وتقول: كان زيد يقوم الليل. إذن هذا هو الفرق الأول. الأول أول شرط أن يكون فعلا، ثاني شرط أن يكون مضارعا، فعلا مضارعا وليس أي فعل. عندما قال مضارعا أخرج، أحسنت، أخرج الأمر والماضي. إذن الشرط الأول فعلا، الشرط الثاني أن يكون مضارعا، الشرط الثالث في الخبر أن يكون مؤخرا. معنى مؤخرا يعني ما يأتي قبل الفعل. لا تقول أن يقوم عسى زيد، عسى زيد أن يقوم، هذا معنى مؤخرا. الشرط الرابع والأخير في شرط خبر هذه الأفعال رافعا لضمير اسمها. يعني في الخبر هذا اللي هو فعل مضارع يشترط أن يكون فيه ضمير يعود على اسم هذا الفعل. مثلا تقول عسى زيد أن يقوم. لاحظوا عسى فعل ماضي، زيد اسم عسى، أن حرف مصدر ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة. طيب وين اسم يكون؟ أن يكون هو الضمير، ضمير اسم كان ضمير مستتر، فاعل يكون، يكون أيوة عسى زيد أن يقوم أيوة. الآن أين أين أين المرفوع بكان؟ ضمير مستتر تقديره أن يقوم هو، يعود على من؟ على زيد. بمعنى آخر لا يصح أن تقول كاد زيد أن يقوم أبوه، ما تأتي بفاعل ظاهر، لا لابد يجي ضمير يعود على الاسم حتى يحدث ارتباط بين الجملة الأولى والجملة الثانية، لأنك عندما قلت كاد أنت تريد أن تقول أن هذا الاسم اقترب من هذا الخبر، لكن لما تقول كاد زيد أن يقوم أبوه، من اقترب؟ من الذي اقترب؟ زيد لأبوه؟ أبوه. إذن خالف ما أردت في البداية، ولذلك اشترط في خبر هذه الأفعال أن يكون ضميرا، أن يكون الفعل اللي هو الخبر مشتمل على ضمير يعود على الاسم السابق. واستثنوا من ذلك عسى، عسى أجازوا فيها أن يكون الفاعل اسما ظاهرا. إذن نعود مرة أخرى لنتحقق من شروط الخبر. ما هو الشرط الأول؟ كم شرط يا أخ علي؟ الآن الشرط الأول ما هو في الخبر؟ أن يكون فعلا، ثانيا أن يكون مضارعا، ثالثا مؤخرا عنها، رابعا أيوة أن يكون الفعل رافعا لضمير اسم الفعل. واضح الشروط الأربعة؟ طيب ندخل الآن في المسألة الرابعة. إذن أذكركم المسألة الأولى تحدثنا عن أقسام هذه الأفعال، المسألة الثانية في عمل هذه الأفعال، المسألة الثالثة في شرط خبر هذه الأفعال، المسألة الرابعة في ختام هذا الفصل هو حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن. لما نقول حكم اقتران خبرها نحن علمنا أن الخبر فعل، لابد أن يكون فعل. إذن المسألة تقول ما حكم أن يقترن هذا الفعل بأن؟ هل نقول عسى زيد أن يقوم أو عسى زيد يقوم؟ نقول كاد زيد يقوم أو كاد زيد أن يقوم؟ أو يجوز الأمران؟ هذا أو هذه هي المسألة التي سنتطرق لها أو سيذكرها الشيخ الآن، حكم اقتران أن بخبر هذه الأفعال. واضح العنوان؟ تعالوا لنرى ماذا يقول الشيخ في الجواب على هذه المسألة. يقول ويجب اقترانه، الضمير يعود على أي شيء؟ على الفعل اللي هو خبر هذه الأفعال. ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولقا. إذن قبل أن نستطرد مع كلام الشيخ أريد أن أوجز وأقول أن في هذه المسألة تفصيل، حكم اقتران أن بالفعل أو بأخبار هذه الأفعال فيه تفصيل، سأذكره إجمالا وندع التفصيل لكلام المؤلف. أولا أحيانا يجب اقتران الفعل بأن، ثانيا أو المسألة الحكم الثاني يجب أن يتجرد الخبر من أن، يعني ما يذكر معاه أن، وسنذكر الأدوات اللي مختصة بهذا الشيء. الحكم الثالث يجوز الأمران والغالب أن يقترن، الحكم الرابع والأخير، يجوز الأمران والغالب أن يتجرد، يعني ما تذكر معه أن. كم حكم الآن؟ إذن لو سئلنا ما حكم اقتران أن بأخبار هذه الأفعال، الجواب أن فيه تفصيل، أن فيه تفصيلا، وفيه أربعة أحكام. الأول يجب أن يقترن، وذلك مع أفعال سيذكرها الشيخ. الثاني يجب أن يتجرد من أن مع أفعال سيذكرها الشيخ. والثالث يجوز الأمران لكن الغالب الاقتران. والرابع يجوز الأمران لكن الغالب التجرد. تعالوا الآن لنرى هذا التفصيل في كلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى واخلولقا. إذا متى يجب اقتران خبر هذه الأفعال بأن يا شباب؟ مع حرى واخلولقا. تقول: حرى زيد أن يقوم، واخلولقت السماء أن تمطر. لابد أن تأتي بأن مع هذين الفعلين. نحو: حرى زيد أن يقوم، واخلولقت السماء أن تمطر. هذا هو الحكم الأول. ما هو الحكم الأول؟ يجب الاقتران مع كم فعل؟ مع فعلين: حرى واخلولقا. الآن بيأتي الحكم إيش؟ الحكم الثاني. يقول الشيخ: ويجب تجرده من أن، عكس الأول، بعد أفعال الشروع. خلاص أفعال الشروع يجب أن يتجرد الخبر من أن. تقول: أخذ زيد يذاكر، ولا تقول أخذ زيد أن يذاكر. واضح الآن يا شباب؟ إذا ما حكم اقتران أن بخبر أفعال الشروع؟ يجب أفعال الشروع، يجب التجرد، يجب تجريدها من أن. طيب ما حكم اقتران خبر أفعال حرى واخلولقا بأن؟ يجب، يجب الاقتران. إذن الأولى يجب الاقتران، الثانية يجب إيش؟ التجرد. ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع. نحو: وطفقا يخصفان عليهما. طفقا، طفقا يا شو نقول فيها يا إبراهيم؟ ماضي مبني على الفعل، تمام. والألف اسمه، أحسن. طيب يخصفان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لاتصال بألف الاثنين، تمام. طيب نعم، وألف الاثنين ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، أحسن. وجملة يخصفان في محل نصب خبر اللي هو إيش؟ طفقة، أحسن. هذا هو إيش؟ لا. ما حكم اقتران أن بهذا الخبر؟ يجب التجرد، يجب التجرد. طيب انتهى الآن الحكم الثاني. احنا الآن عنوان المسألة حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن، هذا عنوان المسألة. فيه تفصيل، لا لا ليس من الشروط. دخلنا في المسألة الرابعة الجديدة، عنوانها حكم اقتران هذه الخبر هذه الأفعال بأن. يعني هل تقول عسى زيد يقوم ولا أن يقوم؟ هذه المسألة. زين، ذكر الآن ذكرنا أن فيها تفصيلا. الحكم الأول يجب الاقتران مع حرى وخلولقا. الحكم الثاني يجب التجرد مع أفعال الشروع. دخلنا الآن في الحكم الثالث. يقول الشيخ في الحكم الثالث: والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران. قوله والأكثر يعني جزء الأمران، لكن الأكثر الاقتران. يعني تقول: أوشك زيد أن يقوم، ولك أن تقول أوشك زيد يقوم، لكن أيهما أكثر؟ الاقتران، وتقول أوشك زيد أن يقوم. واضح الآن؟ طيب والأكثر. أي. يعني ليس خطأ بل يجوز والأكثر كذا. نعم. وأوشك. طيب. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن نحو عسى الله أن يأتي بالفتح. الآن شو الشاهد في الآية؟ اقتران الخبر بأن عسى الله أن يأتي بالفتح. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه. يوشك أن يقع فيه. يوشك أن يقع فيه. الآن وين الشاهد في الحديث؟ أن يقع اللي هو إيش؟ خبر يوشك. خبر يوشك. أن يأتي. أحسنت. نعم هكذا. طيب الحكم الرابع والأخير. طبعا الحكم هذا من أحكام أي شيء؟ حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن. قال والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده. يعني يجوز في كاد وكرب التجرد والاقتران لكن الأكثر التجرد. ولذلك في القرآن الكريم كاد لا تجدها، تجدها من غير أن فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب نقول قال الشيخ رحمه الله والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من أن نحو وما كادوا يفعلون. وما نافية. طيب ماذا تقول في كادوا؟ ما وما كادوا يفعلون. تفضل. ما نافية. كادوا فعل، فعل ايش؟ ماضي. اي كادوا. طيب ها ايش فيه؟ فعل ماضي مبني على ما كادوا. اذا الفعل الماضي اذا اتصل بواو الجماعه يبنى على اي شيء؟ ما كادوا يبنى على الضم لاتصال بواو الجماعه. طيب ها والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كاد. طيب يفعلون. يلا ماذا تقول في يفعلون؟ بس شعرابة قبل أن تقول خبر. تمام. مرفوع وعلامة رفعه يفعلون. أحسن. ثبوت النون لاتصال بواو الجماعة. وواو الجماعة هذه شعرابها ضمير متصل في محل رفع فاعل. الآن جملة يفعلون ايش موقعها من الإعراب؟ أي في محل نصب خبر كاد. واضح الآن؟ الشاهد هو تجرد خبر كاد من أي شيء؟ من أن. قال الشاعر وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. وين الشاهد الآن؟ أين الشاهد؟ كرب القلب من جواه يذوب. يذوب. لاحظ أن الخبر الآن لم يقترن بأن، ولو اقترن لقال كرب القلب من جواه أن يذوب. واضح الآن؟ طيب انتهينا الآن من المسألة الرابعة والأخيرة في هذا الفصل. إذن قبل أن ننتقل إلى الفصل القادم أذكر بأن الفصل الماضي فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في أقسام هذه الأفعال، وقلنا إنها كم قسم؟ ثلاثة أفعال. إيش؟ المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع. إذن إذا كانت هي ثلاثة لماذا سميت بأفعال المقاربة؟ من باب التغليب. المسألة الثانية ما عمل هذه الأفعال؟ ما عملها؟ تعمل عمل كان، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. إذن ما الفرق بينها وبين كان؟ الفرق بينهما في إيش؟ في الخبر. الفرق بينهما في الخبر. في خبر أفعال المقاربة له شروط. ما هي أو ما الشروط في خبر أفعال المقاربة؟ الشرط الأول أن يكون فعلا. مضارعا فعلا مضارعا مؤخرا عنها. الرابع والأخير أن يشتمل الخبر على ضمير يعود على اسم الفعل، أن يشتمل الخبر اللي هو فعل على ضمير يعود على الاسم السابق. هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والأخيرة قلنا في حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأي شيء بأن، وقلنا كم له من حكم؟ أربعة. الحكم الأول يجب مع أي فعل؟ حرى وخلولقة. طيب الحكم الثاني يجب التجرد مع أي أفعال؟ أفعال إيش؟ الشروع، أفعال الشروع. الحكم الثالث الأكثر الاقتران، هذا مع أي فعل ذكر الشيخ؟ في عسى، خبر عسى وخبر أوشك. طيب الحكم الرابع الأكثر التجرد مع أي فعل؟ في خبر كاد وبعد وكربا، في خبر كاد وكربا. نكتفي بهذا، وإن شاء الله الدرس القادم سنبدأ في باب إن وأخواتها، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.